ذاك من فعل وحرف وجد وجاء من اسم وحرف وجاء من اسم وحرف في الندى. ذكر كما قلنا في الجلسة الماضية الشيخ ذكر أن أبواب أصول الفقه تشتمل على 20 بابا، منها أقسام الكلام ثم الأمر والنهي، ثم الآن بعد الإجمال شرع يذكرها مفصلة فقال باب أقسام الكلام. وقلنا إن الكلام الحقيقة هو ليس من أقسام أصول الفقه الحقيقة، وإنما ذكره تمهيدا على اعتبار أن أصول الفقه مجاله استنباط الأحكام من نصوص الشرع، ونصوص الشرع معلوم أنها جاءت في اللغة العربية، فيحتاج إلى التركيب في تركيب الجمل وترتيب الكلام في اللغة العربية، يعني مما يتركب الكلام في اللغة العربية. ولهذا ذكرها بطريقة مجملة جدا، ولم يخض كما يخض علماء النحو وعلماء البلاغة، لأن هذا من اختصاصاتهم واهتماماتهم، وإنما ذكر فقط إشارة إلى أن طبيعة ما يبحث فيه الأصولي هو النصوص الشرعية من القرآن والسنة، وهذه مسبوكة في الأسلوب العربي، فاحتاج إلى أن ننبه إلى أقسام الكلام كما دخل التمهيد، وإلا هي ليست أساسا في مباحث أصول الفقه كما أشرنا في الجلسة الماضية. فقال أقل ما منه الكلام ركبوا اسمان أو اسم وفعل تركب. إذن الكلام أقل ما يتركب منه في اللغة العربية من إما من اسمين أو من اسم وفعل، وكذلك أيضا من فعل وحرف ومن اسم وحرف في النداء. اسمان مثل محمد مجتهد مبتدا وخبر تتكون من اسمين، او اسم وفعل قام محمد او قام محمد اسم وفعل كقام محمد، هذا اقل ما يتركب منه الكلام في اللغه العربيه. كذلك ايضا من فعل وحرف كما قام، ما قام ما حرف وقام فعل، ولكن الواقع أنه لم يتركب الكلام من هذا، وإنما هو محذوف، يعني ما قام لا بد أن يكون في ذهن السامع شيء متحدث عنه وهو الفاعل كزيد أو عمرو، ما قام يعني ما قام زيد، يعني ما قام المتحدث عنه. لكن على كل حال بقطع النظر عن الراجح في هذا والمرجوح، أشار الشيخ إلى أن اللغة تأتي بهذا الأسلوب، وهذا هو الذي حد أن تفهم هو هذا، لا أن تخوض في التفاصيل أيهما أرجح وأيهما الراجح والمرجوح، إنما هذا مثاله. وجاء من اسم وحرف في النداء كيا زيد، عندما أن هذه كلمة مفيدة أو كلام مفيد، وأيضا كذلك أيضا النحاة يقولون إنه يا زيد ليس متركبا من هذا، وإنما تقديره أدعو زيدا، أدعو زيدا فهو اسم وفعل. والواقع أن الكلام في اللغة العربية، يعني الكلام المفيد، محصور في ست صور، ست صور، اسما أو فعل واسم، فعل واسمين، وفعل وثلاثة أسماء، وفعل وأربعة أسماء، وجملتان، فأصبحت سبع جملتان، ستة وسبع، اسمان وفعل واسم، وفعل واسمين، وفعل وثلاثة أسماء، وفعل وأربعة أسماء، وجملتان. إذا قلنا جملتان واحدة فتكون ستة، إما جملة شرطية وإما جملة القسم. اسما كمحمد المجتهد، فعل واسم كقام محمد، فعل واسمان كضرب محمد أخاه، ثلاثة أسماء أعطى كثلاثة أسماء كظننت ظن محمد القمر طالحا، وكذلك أيضا أعطى الغني الفقير درهما، كذلك أيضا ظننت محمد ظننت أو ظن ظننت التاء الضمين، لكن حتى تكون اسم بارز أو يكون اسم ظاهر من أوضح لكم ظن محمد أخاه قادما، فتكون هذه ثلاثة أسماء فعل وأربعة أسماء رأى العلمية ولا يحضرني لها مثال الحقيقة، هي التي تنصب ثلاثة مفاعيل فالذي يحضره مثال يمكن أن يسعفه كما هذا الشيخ مصطفى أرى إذا كان أرى العلمية إذا كان تنصب ثلاثة مفاعيل هل تحضر؟ بالأمس أي مثل؟ أعلموا لأن حتى نستحضر أو تستحضروا لنا لأنكم ما يحضر لي حقيقة أن يكون فعل مع أربعة أسماء ذكروا فعل وأربعة أسماء نعم أعلمت أعلمت جيد نعم أعلمت زيدا عمرا فاضلا أحسنت هذا صحيح إذن هذه أربعة أسماء أعلمت أن حكيت الحبث أن نبحث عن تمثيل وأنا في طريق إليكم ما وجدت أعلمت زيدا عمرا فاضلا طبعا الضمير أعلمت أو أعلم محمد إذا ظننت اسم ظاهر يكون ظاهر جملتان أو جملة على كل حال أو جملة على كل حال الجملة الشرطية إن جاء محمد فأكرمه أو جملة القسم أقسم بالله لمحمد أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم لكن ما أدري أقسم بالله مثلا جملة فعلية حقيقة فعل وأسمع معها على ولا يبدو لي كثيرا أنها تخرج عن الصورة السابقة إلا الجملة الشرطية باعتبار أنها متركبة من فعلا من فعل شرط وجواب شرط ممكن أن تقول على كل حال هذا هو تقسيم أو هذا هو حصر اللغويين لتراكيب الجملة في اللغة العربية لأن لا يمكن إلا أن تكون لا تخرج عن هذه الصور الست فالذي ذكره الشيخ هنا أقل شيء هو ذكر هنا الأقل أقل ما يتركب منه وليس كل ما يتركب منه إنما ذكر أقل ما يتركب منه الكلام إما أن يكون اسمان أو اسم فعل أو فعل حرف أو اسم حرف ولهذا طبعا ما قلنا فعل وحرف واسم حرف هذا قلنا لكم ان الواقع ان مسألة خلافية ولكن الواقع انها ترجع اذا لابد ان يكون في اسم مثل ما قام لان ما قام هذه حقيقة لا شك انها تقديم ما قام زيد اذا كان فعل عن زيد مثل لو سألت هل جاء زيد قل نعم طبعا نعم معلوم ان ليست جملة مفيدة وحدها هل جاء زيد قل نعم معلومة لأن الجواب تكملة للسؤال فتكملة الجواب أو تكملة من حيث التركيب والجمل معروفة في مقدرة في ولهذا يقال السؤال مقدر بالجواب السؤال أو معاد بالجواب كما يقولون إذا هذا أقل ما يتركب منه الكلام والحقيقة أيضا أن الشيخ قال أقسام الكلام ثم قال أقل ما يتركب منه الكلام الواقع أن أقل ما يتركب منه الكلام ليس أقسام الكلام إنما هو حقيقة الكلام ولأن الأباب أقسام الكلام وحينما تقول أقسام الكلام أقل ما يتركب منه الكلام ليس تقسيما وليس قيما إنما هذا بيان للكلام اللهم إلا إذا كان نقول أقسام الكلام الكلام الذي نتكلم عنه هو مركب من كذا ولكن مهما كان يحتاج إلى تحريف ثم قال وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار هذا تقسيم للكلام من حيث مدلوله من حيث الدلالة، تقسيمه للكلام من حيث مدلوله، إما أن يكون خبر، وإما أن يكون طلب أمر نهي، وإما أن يكون استفهام، هكذا. هذا تقسيم الشيخ الحقيقة. ثم قال أيضا: ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى ثمان ولعرض وقسم. نشرح كلام الشيخ ثم ننبه إلى بعض كلام العلماء في هذا. وقسم الكلام للأخبار، يعني إما يكون خبر وهو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، ما يحتمل الصدق والكذب لذاته هذا هو الخبر، كقولك قام زيد، قام زيد هذا خبر، فقولك قام زيد احتمال أن تكون صادق واحتمال أن تكون كاذب، ولهذا قلنا لذاته يعني لذات الخبر، بخلاف ما لو اقترن به ما يدل على صدق أو كذب أو يجزم السامع بصدق أو بكذب. فمثلا خبر الله عز وجل وخبر رسوله طبعا لا يحتمل الكذب أبدا، ولهذا قلنا لذاته، لكن عدم احتمال لها من الخارج لأنه خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا ضابط الخبر هو ما احتمل أو هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته، جاء زيد طلعت الشمس إلى آخره، تخبر أنت فاحتمال أن تكون طلعت أو ما طلعت، إذا كانت غير مرئية تخبر عن شيء طبعا، أما إذا كان مرئي فيكون اقترن به ما يدل على الصدق، اقترن به ما يرجح أحد الطرفين. والأمر والنهي، الأمر طبعا طلب الفعل كقم وصلي، والنهي طلب الكف لا تعصي لا تفعل، والاستخبار الذي هو الاستفهام، هل جاء زيد أرأيت عمرا، هذا يسمى استفهام. ثم قال: ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى ثمان ولعرض وقسم. جعل قسمة أخرى للكلام، والواقع أن هذه ليست قسم الكلام وإنما هي داخلة في القسم الأول. الواقع تمني، ولا شك أن التمني يختلف عن الأمر والنهي والإخبار والاستخبار، لأن الإخبار كما قلنا ما يحتمل الصدق والكذب، والأمر والنهي طلب فعل أو طلب كفر، والاستخبار الاستفهام. لا شك أن التمني شيء غير هذه الأقسام، كما تقول ليت الشباب يعود يوما، طبعا هذا تتمنى ما لا يمكن حصوله، تتمنى ما لا يمكن حصوله، وقد تتمنى ما يعسر حصوله، كما لو قال الفقير ليت عندي مالا فأحج، أو ليت عندي مالا يبلغني الحج، قد يتمنى مالا فيأتيه مال يسير، لكن مال يبلغه ليحج إذا كان بلاد بعيدة قد يحتاج إلى تكاليف، فإذا هو تمنى شيئا عسيرا، أو قال ليت غدا ليت أمس يعود، هذا مستحيل وهو تمني على كل حال. فهذا أسلوب من الكلام وقسم من الكلام من حيث المدلول كما قلنا. عرض اللي هو الطلب، كما تقول ألا تجلس عندنا، ألا تتفضل معي في البيت، هذا يسمى عرض. وإذا كان عرض مع إلحاح يسمى حظ، إذا كان عرض مع إلحاح هو منه هلا تزورنا سمى حظ. وهذه من أساليب اللغة وهي من أقسام الكلام على حسب ما ذكر الشيخ. وقسم اللي هو أسلوب القسم، والله لا أتصدقن، أو والله لا أقلن، أو والله لا أقرن بوالدي، أو نحو ذلك. إذا هذا قسم، هذه هي أقسام الكلام من حيث المدلول. لكن الواقع أن البلاغيين يقسمون إلى أقسام تشمل هذا كله، فقسموه إلى طلب وإلى خبر وإلى إنشاء، طلب وخبر وإنشاء. الطلب طبعا ما يشمل طلب الفعل أو طلب الكف، ويدخل فيه أيضا الحظ والعرض، لأن كله طلب، ألا تجلس وطلب الواقع، ألا تتكرم علينا بزيارة، هل رأيناك، هو نوع من الطلب الحقيقة، وهو تمني فهو طلب، لكنه قد يكون يتعلق بطلب ممكن الحصول، وقد يكون بطلب مستحيل الحصول، وقد يكون طلب عسير الحصول ونحو ذلك. وخبر كما قلنا محتمل ست طلبات. وإنشاء، الإنشاء هو أن تنشئ كلاما له، لا ليس خبرا ولا طلبا، كما لو قال مثلا المسؤول لمن تحته أنت مكلف بكذا، سبب الإنشاء أنت مسؤول عن المهمة الفلانية، أو قال الزوج لزوجتي أنت طالب، هذا إنشاء، فهو لا يريد هو. ليس مما يحتمل صدق وكذب، وليس طلبا، إنه إنشاء، إنشاء شيء فشك يترتب عليه آثار طبعا، فهو إنشاء للكلام ليس طلبا وليس خبرا، ليس طلبا وليس خبرا، ليس من إنشاء. وهذا هو التقسيم الأدق، هو التقسيم النعم والأشمل، يشمل جميع أنواع الكلام، ولا يكاد يخرج الكلام أبدا عن هذه الأنواع الثلاثة، إما أن يكون طلبا، وإما أن يكون خبرا، وإما أن يكون إنشاء. ثم قال وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها، هذا عند بعضكم وحدهما، لا وحدها هي حد الحقيقة، وأيضا لا يستقيم البيت يقول وحدها، وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه، وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدم، أقسامها ثلاثة: شرعي ولغوي وضع والعرفي والعرفي. هذا تقسيم آخر للكلام، التقسيم الأول باعتبار مدلوله، وهذا تقسيم باعتبار استعماله، هذا تقسيم باعتبار استعماله، وهو أن الكلام ينقسم إلى حقيقة وإلى مجاز. الكلام عند البلاغيين وعند المتكلمين وعند الأصوليين أنه ينقسم إلى حقيقة وإلى مجاز. نتكلم عن الحقيقة والمجاز من حيث كلام العلماء هنا، ثم بعد ذلك نبين في قضية المجاز في القرآن ونحو ذلك على قدر ما يسمح به المقام، غير تفصيل، من غير تفصيل طويل، لكن نبين ما يحتاج إلى تنبيه. فهم يقسمون الكلام إلى حقيقة وإلى مجاز. الحقيقة عندهم هو كما ذكر الشيخ هنا ما استعمل من ذاك في موضوعه، يعني استعمال الكلام على الوضع الأول، استعمال الكلام على الوضع الأول. مثلا ولا لا يتصور إلا إذا افترضنا، وهذا حقيقة، ومن هنا يأتي النزاع، ومن هنا تأتي الإثارات حول الموضوع والمنازع للتقسيم إلى آخره. حينما نقول استعمال الوضع الأول، نفترض أن العرب حينما تكلموا أول ما تكلموا قالوا الأسد هذه للحيوان المفترس، الجدار للبناء القائم إلى آخره، الكذا، فإذا هذا هو الوضع الأول. ثم على الافتراض هذا نقلوا لفظة الأسد من الحيوان المفترس إلى الشجاع، فصاروا يطلقون على الرجل الشجاع أسد. فإذا على التعريف الأسد حقيقة في الحيوان المفترس، ومجاز في الرجل الشجاع. وطبعا يترتب على هذا الاستعارات بأنواعها المكنية والمصرحة إلى آخره، كل هذه أنواع المجازات، وكذلك أيضا الذكر اللازم أو الملزوم، أو الدلالة اللازم على الملزوم أو الملزوم على اللازم، كل هذه من أنواع المجازات، سواء مجازات مفردات أو مجازات جمل، هذه كلها ذكر الشيء وإرادة لازمه أو إرادة ملزومه، كل هذه الأساليب يعدونها من المجازات، سواء كانت استعارة سواء، ومثله التشبيه، كل هذه من أنواع المجازات في الأول. والمقصود أن الحقيقة هي استعمال اللفظ بالوضع الأول، يعني حسب وضع الواضع، أن تأتي قضية ثابتة واللغويون هذه اللغة التوقيفية من الوضع اللغة كيف وضعت اللغة ومن قال إن العرب وضعوا الأسد أنهم وضعوا هكذا ولماذا لا تكون الأسد مشترك لأن طيب حتى اللغة العربية فيها لفظ مشترك اللغة العربية فيها لفظ مشترك ولفظ المشترك يكون حقيقة في المعنيين كالقرء مثلا القرء على الحيض وعلى الطهر هو حقيقة فيهما ما تستطيع أن تقول إنه حيض إنه حقيقة في الحيض مجاز في الطهر حتى مثل أيضا الوضع يعني هل هو العقد حقيقة في الوضع أو حقيقة مدري كلام طويل في ومن هنا يأتي الشقشقات الطويلة جدا وقد تفيد للذي يريد أن يتبحر في قضية النظر في الحقيقة والنظر في المجاز إلى آخره مع أن نتذكر لعل نذكر خلاصة فيها إفادة أو فيها شيء يجمع على الكلام إن شاء الله فالحقيقة إذن عندهم هي استعمال اللفظ بالوضع الأول هذا تعريف وهو قوله وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه يعني في الوضع الأول وقيل تعريف آخر ما يجري خطابا في اصطلاح قدري يعني هناك تعريف آخر الحقيقة يقول لا الحقيقة ليست ما استعمل في الوضع الأول لا إنما الحقيقة هي تعني الكلمة على حسب ما اتفق عليها المصطلحون المخاطبون مثلا الصلاة لا شك في لغة الدعاء لكن حينما اصطلح الشارع على أن جعلها أقوال وأفعال مبتدعة بالتكبير مبتدعة بالتسليم مشتبهة على ما اشتملت عليه من أذكار وأقوال إلى آخره قالوا هذه حقيقة على حسب الاصطلاح اصطلاح هذه الفئة ومثله الفاعل عند النحويين والمبتدا والخبر طبعا الفاعل في اللغة هو الذي يفعل الشيء فبان الجدار فاعل والقاتل فاعل فمن قام يعني فعل الفعل فهو فاعل بغض النظر يكون مرفوع ولا غير مرفوع ولا مسجون ولا محبوس ولا يعطى مكافأة فلفظ الفاعل من فعل لكن النحويون نقلوه وجعلوه لمن وقع منه الفعل من وقع منه الفعل يسمى فاعل وأعطوه حكم الرفع هذا مصطلح فعلى التعريف الثاني الفاعل حقيقة عند النحويين الفاعل حقيقة عند النحويين لأنهم مصطلح خاص له ومثله مثلا في الفئات الأخرى عند الأطباء مصطلحات وعند المحددين مصطلحات وعند الشرعيين والفقهاء ونحو ذلك كل عنده مصطلح إذن هذا التعريف الثاني وقيل ما يجري خطابا باصطلاح قدمة أقسامها أي الحقيقة وهذا التقسيم بناء على التعريف الثاني هذا التقسيم بناء على التعريف الثاني أقسامها ثلاثة الشرعي واللغوي والوضع والعرفي واللغوي الوضع والعرفي يعني والوضع نقول ينبغي أن يكون الوضع لكن الشعر يتطرق إلى أن يأتي بالعاطفي واللغة العاطفي واللغوي الوضع والعرفي إذن على هذا تنقسم الحقيقة على المصطلح الثاني إلى ثلاثة حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية الحقيقة الشرعية كالصلاة هي في اللغة الدعاء أو الدعاء بخير الدعاء أو الدعاء بخير وفي الاصطلاح الشرع أقوال وأفعال مختتمة بمفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم الزكاة كذلك باللغة النماء والطهارة بينما هي في الاصطلاح طبعا مال مخصوص أو حق لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص أو نحو ذلك وهكذا في كثير من مصطلحات الشرع الربا وغيره كل مصطلحات الشرع السلم كلها حقائق شرعية هذه حقائق شرعية حقيقة لغوية طبعا، وهي التي قلناها قبل قليل، يعني ما وضع بالاستعمال الأول كالدابة. الدابة في حقيقة اللغة هي لكل ما يدب على الأرض، سواء ذا أربع أو ذا رجلين أو يمشي على بطنه، والله خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. إذن الدابة في اللغة اسم لكل ما يدب على الأرض، إذن هي حقيقة في اللغة، إذن هي حقيقة في اللغة لكل ما يدب على الأرض ويسير عليها برجليه بأربع بزحفا إلى آخره. الحقيقة العرفية هي ما يتعرف عليه الناس، إما أن يتعرف عليه العامة عرف عام كالدابة لذوات الأربعة، ألا إذا قل دابة غالبا لا يفهم إلا دابة حمار وخيل، وقد تقول بقرة كل تسمى دواب، ما تسمى، إذا قل دابة في العرف العام ما يدخل فيها الحشرات ولا يدخل فيها الطيور ولا يدخل فيها، لأن هذه كلها في العرف العام أن الدابة هي عرف لذات الأربعة، وفي اللغة لكل ما يدب عن الأرض، وقد يكون عرفا خاصا كعرف النحى النحى، وعرف مثلا كما قلنا اللحم، اللحم جرى العرف على أنه يطلق على لحم الإبل والبقر والغنم، من أكل سمكا لا يقول له لو قلت أكلت لحما ما يفهم أحد أنك أكلت سمكا، إنما اللحم هي الأنواع المشهورة، لكن لو أردت أن تقول أكلت لحما وتريد سمك لابد أن تقول أكل سمكا حتى يفهم الناس، لأن عرفهم أن اللحم يطلق على لحم غير السمك، وإلا في اللغة صحيح السمك لحم وتستخرجون منه لحما طريا، إذن هذا عرف حقيقة عرفية. إذن أصبحت الحقائق ثلاث، حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية. فيما يتعلم، وإن كان ما أدري نتكلم عن المجاز الآن أو نرجعه لأننا سنتوقف هنا كلام المجاز في الجلسة القادمة، ولعل يكون أو لا حتى يكون الكلام أبسط فيما يتعلق بانقسام الكلام بين حقيقة ومجاز، فيما يتعلق بالمجاز في القرآن إلى آخره، وبخاصة أن هناك قاعدة عندهم أنهم يقولون المجاز ما يجوز نفيه، المجاز ما يجوز نفيه، فلو قلت مثلا قابلت أسدا وأنت تقصد شجاعا يأتي واحد كذبت ما قابلت أسدا، فالمجاز يجوز نفيه. ومن هنا تحرج من تحرج يقال بأن في القرآن مجاز، لأن وقالوا إن هذا ذريعة لأن توفى دلالات القرآن على حقائق خاصة الأسماء والصفات ونحو ذلك، ولكن هذا كلام لعلنا أن نشطه في الجلسة القادمة إن شاء الله. إذن تلخص معنا أن الكلام من حيث التركيب أقل ما يدرك منه إما من اسم وفعل أو فعل حرف أو اسم حرف، وقلنا إنه لا يخرج من صور ست كما ذكرنا، وكذلك ما يتعلق بتقسيم، وقلنا إن هذا ليس تقسيما للكلام الحقيقة وإنما هو بيان لحقيقة الكلام. وأما الأقسام فينقسم من حيث المدلول وينقسم من حيث الاستعمال، من حيث المدلول ينقسم إلى طلب وإنشاء وخبر، ومن حيث الاستعمال ينقسم إلى حقيقة وإلى مجاز. يا أقربكم الله يا شيخ، يعني الإنشاء تمثيله في القرآن يعني قلتم أنه ليس خبرا، لكن الواقع استقراء الكلام العرب بل حتى غير العرب أيضا، كما قلنا حينما يقول الرجل لزوجته أنت ظالمة هل هو طلب؟ جيب لا. هل هو خبر؟ يحتمل السبب والكذب؟ لا، فهو ليس طلبا ولا خبر، إذن هو قسم ذلك سموه إنشاء، لأنك أنت تنشئ الأمر، أنت تنشئ الشيء في غير موجود فأنشأته، معنى ما تقول أنت مكلف بكذا وليس طلبا بل أنت تملك أنت فضل، فهو إنشاء لا له له خبر يحتمل الصدق والكذب، ولا هو طلب بفعل ولا بكذب، ليس طلب بفعل ولا بكذب. فعل هو خبر وانشاء، لكن انشاء وخاصة خاصة ما مثلنا، ولا هو ولا هم كان في الأصل تقسيم البلاغية هو خبر وانشاء، ويقصدون بالإنشاء يدخلون طرف الإنشاء، البلاغيون يدخلون طرف الإنشاء، لكن كما هذا التقسيم قد أقوى ظن تقسيم السعد في الثداني ولا في والواقع أنه ليس طالبا، الواقع أنه ليس طالبا، ليس كا وليس استفهاما، كذلك أيضا الخبر نعم إيه؟ لا ما تحتمل نعم هو هذا هم يدخلون طلبية الإنشاء، لكن كما قلت لك من حيث التقسيم هي لا شك أن الإنشاء هي لا تحتمل صدق الكذب الطلبية، لذلك تقول هل جاء محمد، لكن اللي يحتمل صدق الكذب جاء محمد، لكن من حيث التقسيم واضح أن جاء محمد، وهل جاء محمد، وقول الرجل زوجتي عند طالب وله طلب وله إخبار، وإنما هو اسم ذلك. نعم وإيش؟ هو هذا من الإشكالات. زميلكم يقول هل الذي وضع واضع المجاز هو واضع الحقيقة؟ وهذا الإشكال حقيقة. ولهذا قلنا قبل قليل يرجع الكلام إلى من واضع اللغة؟ واللغوي لو في هذا كلام طويل، اللغة التوقيفية موضوعا. طبعا بعيد جدا أن يتفق العرب يجتمع يقول خلونا نضع كلمات أو نوزعها على الناس. الله عز وجل علم الأسماء أدب كلها، علم هذا الأسماء كلها. فمن هنا وإن كان الكلام الحقيقة يعني ما ينبني عليه شيء كثير من حيث الفوائد العلمية، وإن كان خاض فيه العرب وغير العرب الحقيقة في الكلام هذا، لكن ما يترتب عليه يعني كبير فائدة. ومن هنا نزاعات وتشبيطات، والواقع أن عند التحرير لعلها ترجع إلى خلاف اللفظ كثير منها. مثلا لا مانع عن لحد ما نعطي بعض إشارات الموضوع، الواقع أن نشور المصطلحات حقيقة يعني ونشور الكلمات سواء كانت مفردات أو مصطلحات أو جمل هي الحقيقة أنها تنشأ، وبخاصة قضية الحقيقة والمجاز هي تنشأ وتتغير، الواقع أنها تتغير مع الزمن. لولا أن الله سبحانه وتعالى حفظ اللغة بالقرآن، حفظ القرآن فحفظت اللغة، لتغيرت اللغة، لأن لغات العالم كلها تتغير، لغات العالم لا تبقى 200-400 سنة، لا تكاد تبقى أبدا لأنها تتغير، والأجيال تتغير لغاتها بحيث، وكما تعلم كثير من لغات العالم لا تقرأ قبل 300-400 سنة لأنها تتغير. ومن هنا فإنه يجد في الناس مصطلحات، هذا المثال في اللغة، أما المصطلحات فقد تتغير مع بقاء اللغة. مثلا طبعا الكلام علماء الكلام عندهم شيء يسمونه الجوهر والعرض، الجوهر والعرض، الجوهر عندهم هو الشيء القائم بالذات والمادة، والعرض هو الذي يزول كاللون والألوان إلى آخره. حينما مثلا يأتي إنسان ويقول إن الصحابة ما عرفوا الجوهر والعرض، هذا صحيح، الصحابة ما عرفوا لا جوهر ولا عرض، لكنها كشيء وجد وشيء اصطلح عليه أهله، لهم أن يصطلحوا ما شاءوا، لكن بشرط ألا يؤثر على حقائق الدين. كلام أوسع، تغير المصطلح تجدد العلوم. ممكن يقول قائل إن الصحابة ما عرفوا التخريج ولا عرفوا المرسل ولا عرفوا أصول الفقه ولا أعرف ما أعرف، وهذا حق كمصطلحات. لكن قد يكون ما رسمها كعلم كما قلنا في أول كلامنا عن تاريخ أصول الفقه، فوجود المصطلح ونشور المصطلح واتفاق الناس أو أصحاب الصنعة أو أصحاب الفن أو أصحاب الاختصاص على هذا المصطلح لا مشاحة فيه إذا فهم المعنى. علم أصول الفقه ما نشأ لما تأخر جاءت بعده علم النحو إلى آخره. على سبيل المثال الشيء الذي نعيشه الآن، لنفترض الاقتصاد الإسلامي، الاقتصاد الإسلامي طبعا علم جديد، ويحاول المهتمون بالأمور الإسلامية أن ينشئوا علما خاصا يسمونه الاقتصاد الإسلامي، ولا أحد يقول هذا بدعة ولا أحد يقول هذا حرام، لكن نقول لهم لكم ما شئتم لكن لا يعارض الإسلام. وحينما تنظر في نشأته مثلا الاقتصاد الإسلامي تجد أول ما لماذا نشأ؟ لأن الزمن صار يحتاجه، اهتمامات الناس المالية وحياتهم الاقتصادية وتوسع الاتصالات بالعالم إلى آخره احتاجت إلى أن يتميز هذا العلم، فيأخذون من قسم من الفقه قسم المعاملات، يأخذون قسم حتى قد يكون لا مانع أن يؤخذ من قد يكون الاقتصاد الوضعي في بعض الأشياء العادية التي ليس فيها كدراسات حول طبيعة الاقتصاد أو طبيعة كما يسمونها العرض والطلب والعرض، قواعد الطلب ومدى الناس يحتاجون هذه السلعة ومدى لا يحتاجونها وأنواع السلع وتقسيم السلع إلى سلع وخدمات إلى آخره كلام، فيؤخذ هذا ويؤخذ هذا، وغالبا لا يتحرر العلم ولا يستقر إلا يمكن بعد جيل أو جيلين أو ثلاثة إذا تلقى الدراسات الدقيقة وتلقى ومارس تطبيقا. إذا كان هذا وتم هذا حينئذ غالبا يستقر بنفسه، لأن العلوم عند علوم تنشأ هكذا كما قلنا في أصول الفقه، له ارتباط باللغة، له ارتباط بالحديث، له ارتباط بالفقه، له ارتباط بعلم الكلام، له ارتباط لكنه لما أخذه العلماء ودرسوه استقل وتميز وأصبح نوع اللغة التي فيه التميز، نوع المناقشات في مصطلح الحديث التي فيه متميزة، نوع الأشياء الكلامية التي متميزة إلى آخر، فأصبح علما مستقلا بذاته بينما كان في أصله مأخوذا من مجموعة علم. هذا كله لا مشاحة فيه ما دام أنه لا يعارض شرعا، وعلوم الناس ومعارفهم تتغير. كذلك الحال في وجود مصطلحات، سواء مصطلحات بلاغية، مصطلحات فقهية، مصطلحات أصولية إلى آخره. ولهذا حتى لو تجد في مثلا في فقه المالكية، فقه الشافعية، فقه تجد عند الأبواب ما يمر عند الشافعية، أو عند مثلا القراء المضاربة هي المضاربة عند الشافعية والحنابلة يبغوا يقول لها مثلا المالكية بالقراء. إذا وجود مصطلح لا يضر ما دام أنه مفهوم ومعروف حدوده وليس فيه ما يمنع شرعا. كذلك الحال في كل ما يجد في الناس مصطلحات، لأن هذه الأمور تخرج قد يكون يعني يتداولها الناس حتى تصبح مصطلح، يستقر عليه أهل الفن. أنا لو تفتش مثلا في الاقتصاد الإسلامي أو حتى الإعلام الإسلامي مثلا إلى آخره تجد تستقر مصطلحات معينة ويتفق عليها بين المختصين بحيث تكون هذه اللفظة تدل على هذا النوع من العلم. هذا إذا الأصل أنه لا شيء فيه ما دام أنه لا يعارض شرعا، فكيف إذا كان يحقق مقصود شرعي؟ إذا يترقى إلى أن يكون مطلوب. كذلك الحال في المصطلحات التي تجد في الناس حتى ما يتعلق بالحقيقة والمجاز، فحينما يأتون إلى يسمون هذا استعارة ويسمون هذا تشبيه ويسمون هذا مقابلة يسمون هذا ذباق وفي علم البديع مثلا هذه سجع وهذه جناس إلى آخر مصطلحات، نظروا في الأساليب اللغة فوجدوا هذا نوع من البيان وهذا نوع من البديع، وهذا استطاع أن يعبر عن مقصوده بعبارة رقيقة تعني كذا، هذا أطنب وكان في الإطناب مقصد حسن، وهذا أوجز وكان في الإيجاز مقصد حسن، وهذا احتاج إلى سجع لطيف بحيث أنه فعلا يخف على السمع كما قال ما السجع قال ما خف على السمع قال مثل ماذا قال مثل هذا. فإذا يعني فوجد الكلام مستملح، وجدوا أنواع الاستملاح مثل ماذا فوجد، فسمى هذا سجعا وهذا سمى هذا مقابلة وسمى هذا جناس وسمى هذا طباق وسمى هذا إلى آخر. فلا يقال أن لفظ جناس أو هذا بدعة أو هذا لفظ مبتدع، لأن أمور مصطلحات لا تؤثر ولا تعارض شرعا ولا تمنع شرعا ولا تمنع أو تؤدي إلى بطلان مقصود شرعا. هذه تمهيدات لعلنا نبسطها في الجلسة القادمة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هل يصح أن يقول هذا الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ما يعرف هذه أقوال المناطق وكل هذه، هل يصح منا أن نقول هذا الكلام؟ كيف يعني؟ هل يصح لنا أن نقول إن رسول صلى الله عليه وسلم ما يعرف جوهر والعرض وكل هذه العبارات؟ هذا الشيء أن يجوز أن نقول إن الصحابة أو غيرهم ما عرفوا الجوهر والعرض؟ نعم هذا أطلقوه، هذا قال إن بعض العلماء في العقيدة رحمه الله قالوا فعلا ما تفضل سجوز المقال أنني أقسم أن أبا بكر وعمر مات ولم يعرف الجوهر والعرض. فهذا لا، كما قلنا هذه علوم تجد، علوم تجد المصطلحات تجد، المهم أن لا تعارض شرعا. وكذلك حتى يعني أما القول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف كذا وكذا، لا شك أن من الأدب أن لا يقال هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حينما أخبر عن المغيبات في المستقبل أخبر عنها بألفاظ لا ينكرها الذي كان في وقته، لو أخبر عنها على حقائقها لما استوعبوها. حينما قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى لا تركب القلوس، يعني ابن، بس قال لا تقوم الساعة حتى لا تركب القلوس، خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وواضح الدلالة وظاهر المعنى، لكن كيف سيكون؟ الصحابة ما يدروا كيف سيكون. العلماء من بعد حاولوا أن يفسروا، فبعضهم يقول مثلا لا تركب القلوس يعني ستكثر كثير جدا الابن حتى أن الناس يستغنون بالقليل منها عن الكثير، وبعضهم قال لا أنه ستتقارب المدن بحيث أن الناس ما يحتاجون إليها يمشون على أرجلهم. عبارة النبي صلى الله عليه وسلم رفض عليه الصلاة والسلام بحيث كل يفهمه، لكن لو قال ستأتي طائرات تدور في السماء أو قطارات ما يمكن يفهم. فلا شك أن الله عز وجل قال له علمك ما لم تكن، وكان فضل الله عليك عظيم، كما أنه قال له أمره أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. هي الحدود لكل الجواب. ما علاقة تقسيم الكلام بأصول الفقه؟ هذا جبنا عليه قبل قليل بجيء مداخل هذا، لكن إذا عرفت أني أسأل الطلاب من طيب، يعني أحيانا من الأسئلة إذا جاءت متعلقة بالدرس نحيلها عليكم، فمن يجيب يا مشايخ؟ ما علاقة تقسيم الكلام بأصول الفقه؟ طبعا هذا جبنا عليه قبل قليل. أحب أن ترتفع الأيدي لا أن تتضعضع الرؤوس. يا مشايخ، ما علاقة تقسيم الكلام بأصول الفقه؟ أن الرسول يحتاج إلى البحث في أدلة، وهذه الأدلة التي هي في القرآن والسنة تكون باللغة العربية، يحتاج الرسول بحث هذه. أي نعم، هو الحقيقة أنه ليس هناك يعني كبير، وأقسام الكلام ليست من مباحث أصول الفقه، قلنا هذا قبل قليل، لكن الشيخ تعرض على اعتبار أن أصول الفقه هي تبحث في النصوص الشرعية من حيث استنباط الأدلة منها، والنصوص الشرعية باللغة العربية، النصوص الشرعية باللغة العربية محتاج إلى أن يعطي مقدمة تمهيدية في الكلام على أقسام الكلام حتى يكون الدخل في أصول الفقه على بينة مما يريد أن يخوض فيه. يرجو إعادة بصورة مختصرة. أما أصول الفقه معنا بالنظر للفن في تعريفه إذا المعتبر في ذاك طرق الفقه عن المجملة كالأمر أو كالنهي المفصلة وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول. هذه سألنا عن الحديث الماضي أيضا بعد هذا سألنا أكثر من مرة لأني أحس أنها مهمة إلى حد ما. ومما نعيد السؤال أيضا عليكم فمن يشرحه اجتهد فيه يا دكتور. طيب عدنا الشطر الاول بس. يعني بمعنى بالنسبة لأصول الفقه يبحث عن قضية مجملة ليس فيها تفصيل. اما بالنسبة للفقه يبحث عن احكام خاص مبحث الخاص. كيف يعني اصول الفقه مدخله فقط يعني يبحث عن قضية مجملة. مثل ما يعني مثلا عندما قال الله سبحانه وتعالى اقيم الصلاة وهذا عبارة مجملة بس يأتي يقول هذا أمر وهذا النهي ثم يأتي العلماء الفقهاء ويقول هذا دلالة يبني عليه الأشياء التي لا بد أن يترتب على وجوب الصلاة. يبدو أنك تعمل لك تعبير عبارتك لا تخدم الموضوع. شوف زميلك يفصل أكثر عملي من يزيد